ربيه والسلام يعني شيخ اسماء الله لا صدق يعني شيخ بدري ايه الشريف اللي مسؤول عن المنبر بالكبس مثل السلام مثلا ما ورد عن المنبر من يدرس قال النبي ما شوف كيف تطلع على المنبر كم السلام ايه ما لما يدرس النبي ما مثلا بس ما في نص عليه على الشباب كانوا بدري ايه نشوف الشغل هو وين كان قبل ما يدرس كان الجامعة قبل ما يرد في التدريس إذا من برا ولا من الجامعة ما فيها من برا ما فيها بكون بين عنا إذا ما في السلام إذا أم بين عنا لا إذا أجا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.